قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قال مالك وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع هو أن يكون لكل رجل 40 شاة فإذا أضلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة أن يكون لكل رجل 40 شاة فإذا أضلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة يعني وهذا توضيح لخشية الجمع بين المتفرق التفريق بين مثال للتفريق بين المجتمع خشية الصدقة لأنه يكون خلطة 2 كل واحد له 40 يعني كل واحد له 40 يكون مو خلطة كانوا متفرقين يكونوا متفرقين وكل واحد عليه شاة فيجمعون بين 40 و40 حتى لا يأخذ منهم إلا شاة واحدة لا يأخذ منهم إلا شاة واحدة جاء المصدق جمع هذا غنمه مع غنم هذا وقالوا إننا خلطة ثم يأتي ويحسبها 40 و80 وال80 ليس فيها إلا شاة واحدة إلى 120 بل لو كانوا 3 وكل واحد له 40 وصاروا خلطة ما عندهم عليهم إلا شاة واحدة لكن لو كان كل واحد منهم غنم على حدة كل واحد عليه شات كل واحد عليه شات فلا يفرق فلا يجمع بينهم يفرق كأن يفعل أصحاب الأموال أن يكون 3 كل واحد على حدة فإذا أضلهم المصدق جمعوا غنمهم وقالوا إنهم شركاء وأنهم خلطة فلتقل الصدقة ولألا يكون عليهم إلا شات واحدة من 120 إذا كانوا 3 ولا يفرق بين مجتمع يعني أن المصدق إذا جاء وجد 3 خلطة وغنمهم 120 لا هو نفسه لا يفرق بينها بأن يقول نأخذ من هذا 40 ومن هذا 40 ومن هذا من هذا واحدة ومن هذا واحدة ومن هذا واحدة فيكون فيها 3 شياة وهم خلطة فلا يجوز الجمع بين المتفرق ولا التفريق بين المجتمع من أجل الصدقة وهذا العدد اللي هم 120 إذا كان مجتمعا يمكن أن تكون الرغبة من المصدق يفرق بينها ليأخذ كل واحد شاة وإذا كانوا متفرقين كل واحد عنده 40 ثم جمعوها وصارت 120 وقالوا للمصدق أنها 120 أنها خلطة معناه ما يكون عليهم إلا شاة واحدة فالتفريق من المصدق من أجل أن تكثر الزكاة فيكون 3 شياه في 120 والجمع بين المتفرق يعني يكون من المصدقين اللي هم أصحاب الأموال كل واحد عنده 40 يجمعون بينها فصير 120 ليخرج منها شاة واحدة ليخرج منها شاة واحدة فهذا فيه توضيح وتفسير للتفريق بين المجتمع أو الجمع بين المتفرق قال إيش وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع هو أن يكون لكل رجل 40 شاة فإذا أضلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما 100 شاة وشاة فيكون عليهما فيها 3 شياه فإذا أضلهما المصدق فرق غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاه فهذا الذي سمعت في ذلك يعني إذا كان كل واحد خلطة كل واحد عنده 100 وشات فيكون مثلا 200 وشاتين فإذا كانت متفرقة ليس فيها إلا شاتين إذا كان مال هذا على حدة وهذا على حدة ما كل واحد عليه شات لأنها إلى 120 ما فيها إلا شات واحدة لكن إذا كانت خلطة وصارت 201 صار فيها شاتين 201 فيها شاتين الآن صاروا 202 كل واحد عنده 101 نعم لكن يعني إذا جمعوها هم الآن الجمع يعني الجمع يعني ليس لا يريدونه اللي هم المصدق هو الذي يريد لأنهم هم يعني لو كان كل واحد على غنمه ما عليه إلا شاة واحدة نعم. فالاثنين طلع منهم شاتين نعم. لكن إذا كانوا الخلطة موجودة ثلاث. فيصير 3 شياه فالمصدق لا يجمع بينهم من أجل أن يأخذ منهم ثلاث شياه. هذا يسأل يقول ما هو ضابط الخلطة وما هو ضابط الجمع؟ الخلطة قلت أنها هي التي تختلط الإبل أو الغنم في المراح والراعي والفحل والمراح والفحل والمرعى كذلك, يعني يكون ترعى مع بعض يعني تمرح يعني في المراح مع بعض, والراعي واحد والفحل أو الفحول واحدة, هذه خلطة, وهي تصير المالين كالمال الواحد. وهذا كما هو معلوم يكون يعني في المواشي لا يفرق بين المجتمع ولا يجب أن يفرق خشية الصدقة, قد يكون ذلك من جانب المصدق وقد يكون من جانب المصدق الذي هو المالك. فالخلطة يعني هي التي تكون تجتمع في هذه الأمور. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. لماذا جعله من قول عمر؟ قال مالك وقول عمر بن الخطاب. كأنه يعني يعني أنه يعني كونه يعني جاء عنه هذا التفسير, يعني عمر جاء عنه هذا التفسير, يعني تفسير الخلطة, تفسير التفريق والجمع, تفسير التفريق والجمع. إذا اختلف المراح هذا في خلاف, يعني منهم من يقول أنه لا بد أن توفر هذه الأمور الأربعة كلها, ومنهم من يقول إذا اختلف المراح ما تصير خلطة.